ما بينهي ما بقى لي في صخاب، ودي ابقى في نظر ربعي كبير، تكفى خذها لان ما يوجد سباب، احتفظ فيها وانا بعدك ضرير. رح فمان الله والفرقة غصوب، رح وانا بروح مجهول المصير، رح وخل الحزن يزرعني تعب، واه من هالحزن ما عنده ضمير.